ومناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد ظاهرة من جهة أن هذا اللفظ مناف لما ينبغي عليه المسلم من توحيد لله جل وعلا، فيه هضم للربوبية عندما يقول نستشفع بالله عليك، هذا فيه هضم للربوبية ونقص في تعظيم الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى حق قدره. ولهذا أنكر صلوات الله وسلامه عليه هذا اللفظ وأخذ يسبح منزها لله عز وجل عن ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.